حكم الكلام المفسد الثاني من مفسدات الصلاة وهو الكلام العمد، وبينا بأن الكلام الأجنبي في الصلاة الذي يقصد فيه عند الفقهاء، وإذا كان الكلام ليس فيه ذكر ولا تسبيح ولا قراءة قرآن، والكلام العمد الذي يبطل الصلاة يكون على أربعة أنواع. النوع الأول أن يقصد الكلام عالما بالتحريم في غير مصلحة الصلاة ولا يكون مجيبا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه شروط أن يقصد الكلام، أن هو يريد أن يتكلم قاصد الكلام عالما بالتحريم، يعلم بأن الكلام العمد في الصلاة محرم، يبقى خرج في القاصد لما قلنا عالما القاصد يقصد الكلام الذي تكلم ناسيا، وقلنا عالما بالتحريم يبقى يخرج الذي يجهل تحريم الكلام في الصلاة في غير مصلحة الصلاة، يتكلم بكلام ليس في مصلحة الصلاة. في مصلحة الصلاة أن يقول مثلا الإمام، كان يقول المأموم يعني الإمام يصلي أربع ركعات ثم قام للخامسة، فأحد المؤمنين قال له يا إمام هذه ركعة خامسة، هذا عند أهل العلم كما سنبين هذا كلام ولكن في مصلحة الصلاة. فهو الآن الكلام الذي معنى أن يتكلم بكلام عالما يقصد الكلام عالما بالتحريم في غير مصلحة الصلاة، يعني الكلام ليس في مصلحة الصلاة وغير مجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الشرط ليس موجودا الآن لأن النبي بين صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا أحد وكان حتى في صلاته فيجب عليه أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقد حدث هذا مع أحد الصحابة بأنه دعاه وكان يصلي فلم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد انتهى قال ما لك دعوتك ولم تجب لم تسمع قول الله كما سبحانه وتعالى كما قرأناه الآن. وإن كان هذا الأمر قد انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فيتوقع معنا أن من الحالة الأولى أن يتكلم قاصدا الكلام عالما بالتحريم في غير مصلحة الصلاة، هذا الكلام بالإجماع يبطل به الصلاة تبطل به الصلاة. من تكلم قاصدا الكلام عالما بالتحريم في غير مصلحة الصلاة تبطل صلاته، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها من كلام الآدميين شيء من شيء إلا الذكر والتسبيح وقراءة القرآن، فلما قال لم يصلح دل ذلك على أن هذا العمل أصبح باطل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهنا البطلان يأتي من قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، فلما تكلم فقد فعل شيء قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فهنا وفعل أمرا ليس على طريقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم لقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فبطلت الصلاة من هذا الباب بأن مطلق النهي يقتضي الفساد وقد فعل نهيا وهو الكلام العمد في الصلاة فبطلت صلاته. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني أن يقصد الكلام، يقصد الكلام عالما بالتحريم ولكن في مصلحة الصلاة، يعني هو يقصد الكلام ويعلم أن الكلام العمد في الصلاة محرم ولكن تكلم لمصلحة الصلاة بكلام أجنبي أيضا، كلام غير القرآن، تكلم بكلام غير القرآن وغير الذكر وغير التسبيح وهو ولكن لمصلحة الصلاة، كان قام كما قلنا قام الإمام في الفجر في الركعة الثالثة فقال له يا إمام هذه ركعة ثالثة حتى يلفت نظره. فهذا الكلام هل هنا هذا الكلام يبطل الصلاة أم لا؟ وهذا نزاع بين أهل العلم. هذا الكلام الذي هو في مصلحة الصلاة وإن كان كلاما أجنبيا في غير الذكر والتسبيح والقرآن هل هذا يبطل أم لا؟ في المذهب الذي معنا أن الصلاة تبطل، المذهب أن الصلاة تبطل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، يعني الشغل اللي في الصلاة والذكر والتسبيح وقراءة القرآن، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين إلا الذكر والتسبيح وقراءة القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا على العموم، يبقى أي كلام ليس أي كلام أجنبي ليس فيه ذكر ولا تسبيح ولا قرآن هذا يسمى كلام أجنبي، إذا قاله المصلي عالما أو بالتحريم وقاصدا هذا يبطل به الصلاة، سواء كان في مصلحة الصلاة أو غير مصلحة الصلاة. وهذا المذهب وجمهور أهل العلم على ذلك. أنا لا أريد أن ندخل في التفريعات، ولكن هذا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دليل آخر: من نام شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا أردت أن تلفت النظر لشيء للإمام فعندك الرخصة في أنك تسبح إذا كان الرجال ويصفقنا النساء. فدل هذا على أن الكلام حتى وإن كان في مصلحة الصلاة والكلام الأجنبي وإن كان في مصلحة الصلاة فإنه لا يصح. وأيضا من الأدلة أيضا التي نضيفها بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اختار أو ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فإذا كان الأمر الكلام بالاتفاق أسهل من التصفيق ومن التسبيح ومن الضرب، أنك تتكلم أسهل. ولكن لما النبي صلى الله عليه وسلم ترك الكلام وأمر بالتسبيح فدل ذلك على أن لو كان هذا الأمر من السنة أو من الشرع لكان اختاره لأمته ويسر عليه. فهذا أيضا يبين بأن حتى وإن كان الكلام في مصلحة الصلاة هذا لا يصح. هذا الكلام لأنه بيحدث بعض الناس يعني الملكية تحديدا والحنابلة يرون بصحة هذا الكلام، فمن صلى مع أحد مثلا كان يدين بالمذهب المالكي من الأوقاف أو شيء أو حنبلي في الدراسة ممكن يتكلم، حتى تعلمون أن المسألة تنكرونها معهم أدلة، ولكن أنا نتوسع في الأدلة. ولكن بعض الذين يعني درسوا المالكية أو الحنابلة يرون بصحة الكلام الأجنبي إذا كان في يعني مصلحة الصلاة، يعني لو الإمام ترك مثلا التشهد: يا إمام نسيت التشهد، يا إمام قمت للخامسة، يا إمام قمت للثالثة في الفجر، وهكذا. فهذا يعني حتى لا تستعجبونه إذا رأيتموه، وإن كان المعتمد كما بينا أو الراجح بأن الكلام الأجنبي سواء في مصلحة الصلاة وغير مصلحة الصلاة لا يصح، كما بينا بهذه الأمثلة بهذه الأدلة التي تكلمنا عنها. الضرب الثالث من أضرب الكلام هذا الكلام ناسيا، تكلمنا في الأول والثاني أن يتكلم عامدا. الكلام ناسيا يعني زيد قام يصلي في الفجر وهو أصلا يعني عليه دين وهم ويعني في أشياء ربنا تليم أشياء، وهو في الصلاة فراح تكلم نسي قال له ربنا يبعث لي بس صفقة بكرة سد الدين اللي عليا، هو بيصلي هو نسي تكلم وهو في الصلاة، أو قال له رزقني الله مالا أسدد القسط اللي عليا غدا، هو طبعا مشغول بالهم في مسألة القسط هذه. فسألناه بعد أن انت هل كنت هل تكلمت وأنت تعلم أنك في الصلاة؟ فإذا قال لا أنا كنت متخيل أن أنا في الصلاة أو نسيت أن أنا في الصلاة وقتها، فهذا حكم يختلف، لأن هذا يعتبر تكلم ناسيا، ناسيا أنه في الصلاة، هذا تكلم ناسيا في الصلاة وإن تكلم بكلام أجنبي يعني ليس وليس لمصلحة الصلاة. فالمذهب هنا أن صلاته صحيحة، المذهب على أن هذه الصلاة صلاة صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في السنن: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ورفع عن أمتي هذا عموم يعني حديث عام، فأي شيء فيه خطأ أو نسيان يرفع عنه، هنا أيضا يرفع عنه الحكم والإثم، المسألة دي مهمة أصوليا، يرفع عنه الحكم والإثم إلا إذا دل الدليل على أن الحكم لا يرفع. يعني الأصل في هذا الحديث إن رفع عن أمتي الخطأ أو النسيان وما استكره عليه، إن اللي رفع إيه؟ هل رفع الحكم حكم الشيء ولا الإثم فقط؟ فهذا الحديث يبين الرفع للإثنين الحكم والإثم، إلا إذا جاء دليل بأنه يبين إن الإثم يرفع ولكن الحكم عليك إنك تعيد مشا أو عليك إنك العبادة دي تفعلها. نعم. الكلام في الصلاة صوت عالي ولا أي كلام تنطق حرفين حرفين فما فوق هذا يعتبر كلام. طب الدعاء ندعي ربنا يسلم عليه الدعاء ما هو حلو. طيب انت ما حضرت من الاول الكلام ما انت تتكلم في فرق بين الكلام الاجنبي والكلام الغير الاجنبي. الكلام الاجنبي الذي ليس فيه ذكر ولا دعاء ولا قراءه قران هذا يسمى كلام اجنبي معايا، اما لو كان ذكر او دعاء او قراءه قران هذا ليس يسمى كلام اجنبي. كلامنا الان على الكلام الأجنبي اللي هو يبطل الصلاة. أما تدعو تسبح تقرأ قرآن في المواضع هذا ليس بكلام أجنبي يبطل الصلاة. واضح؟ واضح؟ هو الصمود مش مديني أي رد مش عارف. أنت بتقول آه لكن هو اللي بيسأل مش أنت. فهو ما بيقوليش آه ولا لا، هو ساكت باصص لي فأنا عايز أفهم هو فاهم ولا لا. ولا أنت فاهم النيابة عنه يعني. حضرتك قلت رفع الحكم والإثم. نعم. ده من الحديث فيه عموم؟ نعم عموم الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكليه عليه، فيرفع عنه إيه؟ الحكم والإثم. فإذا فعل شيئا بالخطأ أو بالنسيان يرفع عنه الإثم ويرفع عنه حكم هذا الشيء. وهذا العام إذا أتى دليل يخصصه من بعض المواضع يرفع الإثم فقط ولابد أن يأتي بالشيء الذي نعم مثل الصلاة نسي ركعة أو نسي ركوع ويرفع عنه، إذا نسي لا يأثم بذلك لا يحاسب ولكن يأتي فهنا تختلف الصورة. المهم الذي معنا الآن أنه إذا تكلم ناسيا في الصلاة بكلام أجنبي غير كلام الصلاة فهذا صلاة صحيحة. الدليل أيضا الصريح في هذه المسألة حديث معاوية بن الحكم السلمي عندما دخل يصلي فعطس أحد الناس فقال له يرحمكم الله، فنظر إليه الصحابة فقال يا أمي ما لكم تنظرون إلي هكذا، ماذا فعلت؟ فضربوا على أبخاذهم حتى يسكتوه، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة جاءه وقال له إن هذه الصلاة ليس فيها شيء من كلام الآدميين، فعلمه بأن الصلاة ذكر وتسبيح وقرآن. وقال معاوية رضي الله عنه والله ما كهرني وما نهرني. والشاهد من هذا الحديث لو تفضلوا انه لم يأمره بالإعادة. احسنت، انه لم يأمره بالإعادة. فلما لم يأمره بالإعادة فقلنا تكلم ناسيا في الصلاة، هو هنا ليس بالنسيان هو تكلم جاهلا، ولكن النسيان اخو الجهل عندنا، هو تكلم جاهلا والنسيان اخو الجهل. في الحديث المسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان واستكره عليه كده. فلما لم يأمره بالإعادة علمنا بأن هذا الكلام الذي فيه جاهلا أو ناسيا وإن كان بغير ما كان أجنبي لا يبطل به الصلاة وصلاته صحيحة. ما هو كمل، ما هو قال ويل أمي ما لكم تنظرون إلي هكذا، تكلم ده وفتح بالكلام أتم يعني حس إن هم يقتلوه بأنظارهم فسكت. طيب هذا هذا أن الضرب الثالث. الضرب الرابع من الكلام أن يقصد الكلام جاهلا بالحكم، يعني قلنا الأول ناسيا وهذا ثم جاهلا بالحكم، كأنه مثلا يظن بأن ما زال الكلام في الصلاة لم ينسخ، كما بين حديث زيد بن أرقب أنه كان الأول يتكلمون في الصلاة، فهو يظن بأن الكلام في الصلاة لم ينسخ، توقف عند هذا الحديث ودرس ووقف بعد كده فهم أن الكلام لسه لم ينسخ، فكان جاهلا بهذا الحكم، فقام فتكلم جاهلا بكلام أجنبي في غير مصلحة الصلاة. وأيضا هذا من حديث معاوية حكم السلم أنه تكلم أيضا جاهلا، فهذا أيضا حكمه عندنا في المذهب بأن الصلاة صحيحة وأنه لا تفسد الصلاة بذلك. وهذا هو يعني أربع أنواع من أنواع الكلام، حتى لا نفصل أكثر من ذلك في الكلام. نعم هو كده عذر بالجهل كده، هل ده كده عذر بالجهل؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم كانت على ايامها كان الحكم غير معروف، كان لسه الاحكام لم تنتشر، اما الان الموقف مختلف. يعني الواحد دلوقتي ايش ده، هم في حد عارف يتوضى عشان يصلي؟ تنتشر ايه ده، انت بتروح في اماكن هنا بنعلمهم ده جنبينا هنا بعد 5 كيلو الراجل ده انا وهو رحنا بس ده مناطق ما شفناش في حد بيعرف يصلي ده ده ده, ده لا يرفع ده لا يرفع عن الاسم، يعني هو ما بيعرفش يصلي، دي غلطته برضه. لا ده موضوع تاني، انت دلوقتي بتكلمني في الكلام، هو جاهل بتحريم الكلام، اصل ده مش شيء معلوم من الدين بالضروره ان الكلام في الصلاه، ده احنا بنتكلم لسه في الاركان والشروط ما لازم، لكن هو جاهل حكم ان الكلام بس مش تعلم الصلاه في حد ذاته معلوم بالدين بالضروره. نعلم الصلاه باشكال يعني المفروض نعرف اركانها. طيب اذا كانت المساله دي فيها خلاف اصلا ما بين اهل العلم، اذا كان يتكلم كلاما ناسيا او جاهلا او تكلم حتى عمدا في مصلحه الصلاه، أقول أنت عايز تنفي عنه العذر بالجهل؟ لا، إذا كان جاهلاً طبعاً يعذر. العذر بالجهل هذا أصل من أصول الدين عندنا، ولكن يقيد بمسائل طبعاً في معلومة دي بالضرورة. أنا بتكلم في غير معلومه الدين بالضروره. انا بتكلم ده معلومه من الدين بالضروره. لا، من قال ان معلومه الدين بالضروره الكلام في الصلاه؟ ده مين ده؟ ده احنا عندنا طمات كبرى مختلفين فيها لسه في انها معلومه من الدين بالضروره ولا لا. فانت جيت لنا في الكلام في الصلاه. طب هيبقى ايه اللي هيقيدها بقى؟ يعني ايه اللي هيقيد كلمه معلومه من الدين بالضروره؟ لا، ده اصل تاني خالص بقى. طيب العقيده نتكلم عنه مش قيده. ده في تقييدات طبعا انت بتتكلم في اشياء اتفق عليها ان دي معلومه من الدين بالضروره، زي مثلا سب الله، سب الرسول، سب الدين صلى الله عليه وسلم. هذا عندنا لا يعذر فيها بالجهل، لان ده معلوم بالدين بالضروره، ان سب الله تنقيص لله، سب الرسول فيه تنقيص للرسول صلى الله عليه وسلم، سب الدين تنقيص لدين الله عز وجل. فاي واحد ما يجيش يقول اصل انا ما اعرفش ان ده تنقيص، ده دي فطره، ده معلومه دي بالضروره. مفيش حد بيسب الله الا وهو عارف ان ده تنقيص، فبالتالي هذا ليس فيه عذر بالجهل. يقول اصل انا ما اعرفش ان ده ثلاثه دول مثلا معلومه دي بالضروره، ونزع في الرسول طبعا، لكن احنا الكلام ده مرجوح كله اللي بينزلنا فيه. لكن انا تفرعتنا على مساله ثانيه. اقصد لك ان اذا كان جاهلا في مسائل هذه الفرعيه في الصلاه فلا يعذر، لكن ما لا يعذر طبعا انه يتعلم الصلاه. يعني واحد في سن التكليف وفي بلادنا ويعلم ان في صلاه، لان انا علمت ان في قرى في اسوان ولا فين وفي ما يعرفوش حاجه عن الصلاه، ما حدش راح قال لهم اصلا ايه هي الصلاه. لكن هو طبعا هم ايضا يعني مثلا حسب الحاله، عشان لا نقول انه معذورين، لكن هو قد لو يعلم ان في صلاه فواجب عليه ان كان يتعلم الصلاه. لو يعلم ان في دين اصلا، يعني هو لو هو يعلم ان في حاجه اسمها دين الاسلام وان في صلاه وسامع بذلك فواجب عليه كان ان يتعلمه. لكن هذه من مسائل الفرعيات، ما تقولش المعلومه دي فيها. اذا كان هو الصحابي تكلم والنبي صلى الله عليه وسلم ايش فعل معه اكثر من الرجل اللي دخل المسجد باله في المسجد العربي فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فالمساله في مصدر تارك حديث احد الاسلام ولا لازم كانش ما كان. طيب هو يعني هو لو مثلا يعني المسألة. انا قصدي ان احنا لو فتحنا هذا الباب هيبقى الباب ده فيه لا، ده احنا مش لو فتحنا هذا الباب، احنا لو فتحنا بابك انت مش هنخلص. انت كل الدين هيبقى كل شيء عندكم معزول معلومه دي بالضروره، فبالتالي ممكن ندخل بقى نطير بقى على البشر كلها ان كل ده معلومه دي بالضروره. انت زي ما بتعملوش اي غلط حتى اي خطا. لا، ده هو الباب اللي انت ده لو فتحته مش ده لازم تحتاج ضبط. احنا بنتكلم دلوقتي في الاساسيات، يعني اركان الصلاه ومطلات الصلاه وسنن الصلاه دي. طيب احنا قلنا ان هو دي اشياء شفنا مش اشياء خفيه. لا، انت بتكلمني في مساله الكلام في الصلاه، ده طبعا ده احنا بنتكلم في مساله كمان فيها خلاف اهو ما بين الفقهاء. هل اذا تكلم عامدا في مصلحه الصلاه تبطل الصلاه ام لا؟ لكن في اشياء طبعا كما بينت لك هي لا يعذر فيها بالجهل. تعلم الصلاه لا يعذر فيها ايضا، خصوصا شفنا انه كان قبل كده كان مباح. نعم، يعني طبعا انا قلت لك في الاول واحد ظنن ان الكلام مباح ما عرفش انه نسخ. فاقصد اقول لك ان المساله اذا كان الصحابي دوت الصحابه اللي يصلوا معه بصوا له ومنكرين عليه الكلام، فهم كل الصحابه دي عارفين مفيش كلام ومع ذلك هو جه واتكلم لانه يجهل مساله الكلام، مع انه في وسط الصحابه هو في زمن النبي واللي حواليه كله ضربوا على افخاذهم على اساس يعني ايه يسكتوه لانه بيتكلم في الصلاه، فهم يعلمون ان الصلاه كذا. ومع ذلك هو الصحابي والنبي ما جاش قال له انت ما انتش عارف ازاي، انت مش قاعد معانا في المدينه، انت مش عارف ان انا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعلم الناس دي، انت ما جيش تعلم. ومع ذلك علمه ده في وسط الصحابه. فهي في مسائل لا نعم لا يعذر فيها، ومسائل لا. باب هذا خطير جدا، وده اللي انزلق فيه كثير من الناس بقى هو عنده براسه كده هو ايه اللي معلوم وايه اللي مش معلوم. فلما معلوم في الدين بالدين في الضروره وانت فعلت خلافه بقت خرجت من الدين بالضروره خلاص. انا كنت عاوز ايه قيد التحرف؟ لا، ليها قيود طبعا. ما هو انا قلت لك في قيود فيها، ان هي في طبعا مسائل لا يعذر فيها بالجهل، الاصول في اصول معينه لا يعذر فيها بالجهل. في اصول لو قلت لك الثلاثه دول مثلا لا يعذر فيهم بالجهل. وهل انت اختلف بقى من زمان انتشر فيه علم ولا زمان ما انتشرش فيه علم؟ وبعدين اللي لا يعذر فيه بالجهل هذا مسائل معينه. في بقى مشكله ثانيه هو الاعراض عن تعلم العلم. ده اللي انت عايز توصل له مش اللي انت بتقوله. بتتكلم في باب ثاني. الاعراض عن تعلم العلم. فهل لو اعرض عن تعلم هذا هيبقى ده معرض؟ ما هو ده اللي بتكلم عليه. لا، ده غير ان يكون معلوم الدين بالضروره. او يعذر بالجهل. هذا امر ثاني، مساله الاعراض عن تعلم دين الله عز وجل او الاعراض عن تعلم مسائل من الشرع. خليها بس عشان ايه؟ يعني هي طبعا ليها تفصيل وهذا باب مهم بس هو في العقيده عموما يعني. طيب الان هذا الكلام في الكلام في الصلاه. الصلاه اه اه طيب الامام قال النهارده ليس الله احنا بكبير الناس ورا بترد بلد بلد ولا احنا مش شايفين هو بلد هذا يعتبر كلام سنه بس السنه هذه وردت عنه سنه وردت سنه في بلد لا ما وردت سنه في بلد في الفرد في هذه ما هو الأصل هي المسألة الأصل عندنا إن الفريضة تساوي النفل ما شرع في النفل ما شرع في الفرض شرع في النفل أحكام الفريضة تساوي أحكام النفل إلا ما جاء الدليل يفرق ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أنه قال بلى يعني هو ردد بلى أحكم الحاكمين وأحكم الحاكمين هذه القرآن بس طيب هذه مسألة مهمة برضو نتكلم عنها أو فرع من الفروع ممكن احنا عطلنا مسألة الكلام ولكن احنا وصلنا في الكلام طب ماشي اتفضل احنا في الكلام برضو ايه الإمام بس كان بيصلي وحصل فعلا في صلاة القيام نسي آية أو نسي آية في صلاة الظهر في صلاة الظهر وعفوية ولا هذا أخطأ الخطأ أخو النسيان وزي اللي قلناه في الأول اللي هو عالم بالتحريم ولم يقصد الكلام الحالة الثالثة اللي قلنا اللي هو راح متكلم نسي أخطأ فالخطأ أخو النسيان وأخو الجهل يعني ليس عليه شيء رجعنا برضه نفس الحكاية واحد مثلا في صلاة التهجد وبعدين مسك المصحف كده معاه اللي بيقرأ للإمام تبع وراه بعدين نام فالإمام بيقرأ فهو صحي لا الإمام تتعين على الإمام زي بقى إيه مكان الإمام مش الكتبة أصحي على الصفحة دي فرح رد الإمام رد الإمام بعدين بقى الإمام بيقرأش هنا بتاع بيقرأ في صفحة تانية فرح قال ماشي ده المأموم؟ لا أخبرت عنه ماشي جاهل بالحكم خلاص يعني انا كل حصلت يعني هو جاهل بالحكم في وجهي فانا ماشي هو جاهل بيه فبالتالي لا تبطل على حديث معاويه الحاجة. طيب المساله المهمه اللي هي مساله يعني فرغ عليها او فرع عليه على ان في مساله متفق عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم على احد فوجب على الذي سلم عليه ان يرد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا طبعا لما مر على أبي بن كعب وكان يصلي فقال له السلام عليك فلم يرد أبي بن كعب ثم بعد أن انتهى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي ما لك ما منعك أن ترد إذ سلمت عليك قال إني يا نبي الله إني كنت في الصلاة قال ألم تقرأ قول الله تعالى يا أيها النبي يا الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم فبين أنه حتى وإن كنت في الصلاة فترد على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا حديث أو هذه الآية آية عامة تبين يا أيها الذين آمنوا إذا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم فهو كلامه هذا رد على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدليل مع أن في دليل آخر لقول الله عز وجل أيضا عام قوموا لله قانتين يعني أن تقوم وأن لا تتكلم وهذا دليل عام أن تقوم لله قانتا سواء للرسول أو لغير الرسول ثم جاء دليل عام أيضا تاني يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم فقالوا هذا العام الذي يقوم له قانتين خصص لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب ألم تسمع قول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم فهليش بتكلم هذا الكلام لأن هل يمكن أن يقاس على هذا الكلام يعني إذا وجد واجب عام وهو القيام في الصلاة وواجب ثاني وهو أنك ترد السلام للنبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد شيء مشابه لهذا القياس فهل نخصص هذا العموم يعني بمثلا إذا واحد قام رجل يصلي ثم نظر فوجد أعمى يسير سيقع في حفرة بلاع هيموت وهو يراه ويصلي وهو معه الآن واجب قوم لله قانتين ان لا يتكلم في الصلاه، ومعه واجب اخر ومامور به بانه ينقذ هذا الرجل الاعمى في ال ال ال ال ان يموت لقول الله عز وجل تقتلوا انفسكم، وهو يريد ان يساعد حتى لا يقتل هذا الاعمى نفسه. فهل وهذا واجب وهذا واجب ايضا وهذا عام وهذا عام، فهل له ان يخصص هذا القيام سيرد على الاعمى يقول له انتبه هناك حفره ستموت ثم يكمل الصلاه ام لا؟ هذا يعني الفرع، هذا المقدمه التي تقدمنا عنها حتى نصل الى هذه المساله، وانك تنبه الاعمى حتى لا يقع فيموت وغير ذلك. تصلي فكان معك ابن والابن الان وضع يده مثلا في الكهرباء وانت تصلي في البيت، او فتح وعايز يخرج، او ماسك حاجه سكينه كده وانت تصلي وشايفه، فانت اردت تنبه مثلا الام او تنبه احد الاولاد تقول له ادركوا الولد، الولد معاه سكينه سيقتل نفسه. هل هذا الكلام يصح انك تتكلم فيه على انه طبعا في حاله القتل او حاله الهلاك هذا يصح ام لا؟ هذه مساله فيها نزاع، فيها في النزاع عند اهل العلم. القول في المذهب القول الاول ان من تكلم بهذا الكلام فلا تصح الصلاه. القول الاول لا تصح الصلاه، اي بطلت صلاته لمن تكلم هذا الكلام. الوجه الثاني وهو المعتمد في المذهب لان الصلاه تصح، لان تنبيه الاعمى واجب، انت يجب عليك تنبهه، وقوم لله قانتين هو واجب ايضا، ولكن الواجب الاول اخص من الواجب الثاني، لان هذا بحاله فلما كان اخص من العموم الاول من العموم الثاني فقدم عليه. انتم متصورين مساله ولا لا؟ صراحه فنزل. لا شوف كمان الواجب اللي هو الاول بتاع قوم لله قانتين، انا مثلا برخص في قتل مثلا تصلي في قتل مثلا الحية او العقرب او شيء، هذا يدخل في مسألة إن لو هتقتلك، لو هي هتقتلك أنا أقصد إن الواجب ده يعني دخل عليها الرخصة دي، فإذا يبقى أقل في الوجوب. لما تقصد تقول إن العام هذا خصص، نعم، فضعف عن ماسي هو أمر، ما أنت ما معكش غير عام آخر برضه ولا تقتلوا أنفسكم، فهو هي المسألة كلها هل تخص هذا الواجب فتنبهه ام لا تنبهه. هذا القول الثاني في المذهب والمعتمد، ولكن حقيقه الراجح بان الصلاه تبطل، وان كان هذا الامر عليه واجب ان ينبه، ولكن الصلاه تبطل. اولا ان القياس اللي قصناه على استجابه النبي صلى الله عليه وسلم دي خاصه بالنبي، هذا امر يخص النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقاس عليه، يعني لو هم اصلوا المساله الاولى ثم قاسوا عليها ده واجب وهذا واجب، ولكن هذا خصص للنبي فنقول هذا أمر الاستجابة للنبي، هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، فيظل الأمر الثاني. شيخ أنا مش أشكالية هنا، بس إن هو كده كده لازم يطلع من الصلاة، لو واحد هيموت أو يحصل حاجة لازم يطلع من الصلاة. هنقول هنا بهذا ما فعله هو الصلاة تبطل، ولكن يرفع عنه الإثم ببطلانه لصلاته، يعني ولكن يظل عليه الحكم وأن الذمة مشغولة بالصلاة. هي مثلها ايضا قالوا اهل العلم بصروا في الصيام، واحد صايم وقاعد على البحر فنظر وجد غريق هيغرق، فقالوا هو عشان يقدر ينزل ينقذه لابد يفطر، يعني هيشرب شويه ميه بسرعه دلوقتي يعني يقوي نفسه او يشرب شيء عشان ينزل ينقذه، فقالوا يشرب وينزل ينقذه ويقضي اليوم وليس عليه شيء، لا ياثم لانه الان قدم واجب اخر وهو ادراك هذا الغريق، فقالوا ان اضطر ان يفطر حتى ينزل فينزل يفطر وينزل ويرفع عنه الاثم، ولكن لا يرفع عنه الحكم ويظل عليه قضاء اليوم، ولكن لا ياثم بذلك، قصوا على نفسه. فهي نفس المساله في الصلاه ايضا، يدرك الرجل او يدرك الولد او الطفل او اذا كان سيؤدي الى قتل نفسه، ولكن الصلاه تبطل لان الامر فيه ان هذا الكلام عام، كلام عام وغير مصلحه الصلاه، فلعموم قول النبي ان في الصلاه لا شغله، أو إن هذه إن صلاة الأدمين ليس يصح فيها شيء إلا الذكر والتسبيح وقراءة القرآن، فقالوا يبطل تبطل الصلاة ولكن يظل تظل الذمة مشغولة، ولكن يرفع عليه الإثم الذي هو عليه. مسألة الـ يعني هي زي مسألة الصيام، يعني هل كذا شيء من ناحية من ناحية إن مسألة الصيام إن هم أمروا بقضاء اليوم على إنه أفطر حسًا، يعني أفطر زي الحدث زي اللي أحدث. طيب ما احنا بنتكلم هل يأثم أم لا؟ خلاص هو عليه قضاء اليوم مفيش خلاف في دي، ما قال الآن هو أفطر فيأثم أم لا يأثم؟ أصل يمكن يقولوا مثلا إن هو يستأنف الصيام. لا كلامنا مش في إن خلاص ما هم قالوا بطل الصوم، لا ممكن يقولوا ممكن يقولوا اضطر إن هو لأنه شرب عشان ينقذ فهو لم يشرب عمدا مضطر. مضطر فخلاص ياخد حكم المضطر فلا لا يفسد صومه. لكن رد على هذا كله قالوا لا هو اللي احنا نرفع عنه الاسم فقط. لكن يظل عليه قضاء اليوم. طيب هذه ال في ايش تاني في الكلام؟ طبعا الشيخنا. نعم. هو طبعا هيجب عليها الانقاص في هذا الوقت. ايش؟ هيجب عليها الانقاص. إذا استطاع يجب عليه. نعم يجب عليه. نعم. يعني هيجب عليه ان هو يخرج من صيامه اذا كان لابد يخرج ممكن ينقذه من غير صيامه، لكن لو كان لا يستطيع انه لابد يشرب ميه بسرعه او يعني تقويه ثم ينزل خلاص يبقى يجب عليه لان هذا واجب. طيب تكلمنا عن سبق الكلام، يعني اذا كان رجل يصلي وسبقه يعني هو يصلي ولم يقصد الكلام لكن لسانه سبق زي اللي كده الاخ اللي قال ماشي ما او قال لا هذا كله ينزل تحت رفع علامات الخطا والنسيان عشان بس تاخذوا الجهل مع النسيان مع الخطا ان هو لم يقصد الكلام ولكن خرجت منه كلمه وساعات بتحدث لا يجي واحد كده يعمل له لا مثلا فهذه خطا اخو الجهل والنسيان فلا تبطل به الصلاه في المدى. طبعا دي سحبوها على مساله اخرى مساله ان لو واحد نطق بالطلاق خطا دي مش موضوعنا الان. لو يعني خطا قال لمراته انت طالق ولم يقصد طبعا المذهب الاربعه على الطلاق وقع. ابن تيميه يرى كلام غير ذلك يعني يقول المساله على الاراده والنيه اذا كان اخطا وليس هذا يعني ياتي في الكلام ان شاء الله. يتبقى في مساله الكلام مساله البكاء عشان دي بتحدث كثيرا. البكاء في الصلاه البكاء في الصلاه والمقصود منها طبعا بيحدث نتيجه الخشوع في الصلاه فيؤدي ذلك الى ان يجر المرء الى البكاء في الصلاه وهي من اعظم الطاعات ويعني واعظم الاشياء حتى ان يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولون قال عينان لا تمسهما النار عينا باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشيه الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع له ازير كازير المحجل كما مرجل كازيز المرجل اللي هو يعني صوت الصدر من بكائه صلى الله عليه وسلم. فاذا البكاء هذا شيء يعني طبعا البكاء غير مصطنع مش ان هو يعني يقعد يسمع القران 30 يوم في رمضان ويجي مستني الوتر عشان يسمع الدعاء الشيخ يقعد يعيط. فاذا كان لم يبكي اصاله من القران فيبكي من كلام الناس انا مش قادر هذه. فطبعا هذا انا يعني لا اكاد ان اجزم ولكن اقول هذا لابد فيه شيء مش ممكن يعني يقعد يسمع يصلي ورا الامام طول الليل والقران ما بيبكيهوش وبعد كده يجي في الوتر لما الامام بقى يبتدي يتغنى بالدعاء ربنا يعمل فينا وكذا وكذا ويبتدي هو يعيط. فهي هو مهيئ نفسه للبكاء يعني وانا كنت بقراها في الحرم نفسها ان يعني في ناس مستنيه بقى السويس يعني حفظه الله ان هو بقى هيبتدي يفتح بقى فهو قاعد عايزين بقى النهارده دعاء منه يعني هو سبعه بيقول له واحد يعني السويس عايزين يظبطنا بقى النهارده يعني هو اصلا مستني الشيخ السويس هيظبطه النهارده فهو ملوش دعوه بالصلاه المهم انه هيسمع في الاخر الوتر ايه هيعمل معاه ايه. فالله المستعان فهذا ليس هو البكاء. البكاء هو الخشيه حقيقه من القران تدبر القران والخشيه منه كما كان يعني يفعل ابو بكر رضي الله عنه كما قالت عائشه كان رجلا اسيفا يعني كان اذا قرا القران يبكي من من من من من القراءة. وكان عمر مع شدته عندما كان يقرأ القرآن أيضا كما ورد عنه في سورة يوسف كثيرا كان يقرأ وكان لا يستطيع أن يكملها يخشى عليه أحيانا. فكل هذا يعني يدل على شدة التأثر وتدبر القرآن في الصلاة. المهم الذي معنا أن البكاء في الصلاة من بكى في الصلاة هل البكاء يبطل الصلاة أم لا يبطل الصلاة؟ البكاء الذي يبطل الصلاة إذا خرج من المصلي حرفين فأكثر. الضابط ده يعني حرفين تكلم بحرفين في فأكثر فهذا يسمى كلاما، لم انتقل من البكاء الى الكلام. مش ده حرفين هم بتوع الاصوات والمخارج حرفين حرفين ده هو قال. انا كنت اصلي مع بعض الناس في المدينه الجامعيه، بعدين واحد ظل يبكي، يمكن هو يعني برضه حتى دي عاد يقول لحتى ما انتهينا من الصلاه، كانت صلاه عشاء، انتهينا من الصلاه بعدين اليوم السر، بعد ما انتهينا من الصلاه وقعد يقول هذه دي اكرر فيها كده، يعني اللي بيسمعها كده كلام متواصل. هو ده يخطب جهاب الحكم اه ماشي، انا مش اسقاط الحكم عليه، بس لما نتكلم عن الكلام اللي يبطل، الكلام اللي يبطل، فاخرج يعني اذا بكى بكاء شديد واخرج حرفين. وانا في واحده بنصلي مع الشيخ محمد جبريل 27 زمان، واحده وجدها تقول يا رب بعتنا صلاح الدين. والله انا ارى ان هو هادي على الامام، والله هو اللي بيفسد المصلين. طب نيجي ليه طيب؟ ده مثلا بيدعي ساعه ربع بقى في ان هي جاهله بالحق. مش احنا هنا مسلمين؟ اكثر من مره الاحباب زعلوا مني في مساله الدعاء، بسبب يقول لك احنا انت ما بتزودش في الدعاء، احنا عايزين انت تظبطنا وعايزين الناس تظبطنا. انت تظبطنا واحد منهم قال انا اصلا عايزين والله بنفس اللفظ يا اخوانا دروشه دي اصلا دول اخوانا، يعني التجويد في الدعاء ده مش مطلوب من الصالح، وان الدعاء بيبقاش يعني اللي هو بالتجويد لك بالطبول ده انا لا اتخيل ان يعني في واحد بيتبع واحد بيدعو ان هو يتاثر بيه كده، اذا كان بعض الماثورات يعني الادعيه الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم فتدبرها والامام بيدعوه. اما هو الرجل اللي بادع هو اللي كسبان زي ما بيقولوا، يعني هو اللي قاعد متفاعل وبيدعو، ما اللي قاعد وراه بيسمع ده انا بيأمن لا بس هما مش قصتهم في التأمين، هم مش عايزين يأمنوا، هم عايزين يعني كيفوا زي ما بيقولوا كده. يقول لك يعني انت لما يعني تتجول في الدعاء اكتر في بنبره حزينه هما بيخليهم عياطوا كده. هو عاملين نفسيه، هي دي من ضمن خليك على ما انت عليه افضل، يعني اول كتير الادعيه المعثوره حتى يكون يعني المهم. نعم سؤال خيري خالص، مش خاطر الدعاء بس، سمعت من احد الاخوه يعني تقول في الدعاء ليس بسنة. طيب ما احنا قلنا هذا ليس بسنة، تصلي مثلا تدعي ساعة لربع لساعة ونص وانت صلاتك كلها ربع ساعة او تلت ساعة، ليس بسنة اصالة، لكن هو اشتهر بقى الحرم والناس وغيره. وهنا بس شفنا يعني اللبس على الناس الحرم التطوير في الدعاء في الحرم دخلنا الناس كلها بكثر ما هم حرب يعملوا كده، انت هتبقى احسن من ايام الحرم. يعني هو في دليل على تقصير الدعاء؟ في دعاء ماثور فقط على النبي صلى الله عليه وسلم في مساله الوتر، هو ده الماثور، او دعاء القنوط لما كان يقرا كما قرات على راعي الزكوان وغير ذلك، هذا بس هو هذا الورد. هو اصلا صلاه التراويح لم تصلى جماعه الا مرتين، فالقنوط اللي موجود في الدعاء هو قنوط الوتر، او القنوط اللي ورد او دعاء الوتر يعني، او القنوط اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل فقط. فهو بيدعو في الوتر، ففي ماثور دعاء الوتر اللهم اهدنا في من هديت. ده لو كان في بقى نوازل في الامه واشياء انه يزيد يعني لحال الامه، اما المساله هي اصلا اصبحت يعني طقوس، هي اصبحت من طقوس صلاه التراويح في المساجد. قلت لك انا اكثر من اللي دفعت 2 مليون في ال 10 ايام الاخيره عشان تجيبوا يحيى لها 10 ايام. طب مش معانا الاخت انا عرفها يعني، مش عارف شخصيا بس اعرف يعني امها اللي حكيت عندها، مش عارف سبت يعني قلت لي ابنها كان عمل حادث على الطريق الدائري ومات، يعني هو الوحيد ابنها الوحيد. هم من يعني ربنا رزقهم اموال كثيره، مليونيرات، ابوه وامه يعني اللي هو. فالام راحت عملت بقى مركز كبير ومعهد في اكتوبر تقريبا او مش فاكر فين، ويعني بتصرف جمعيه خيريه يعني جزاه الله خير بتنفق يعني. فمن ضمن المهام جت في اخر رمضان جابت سي من الناس من المشاهير يعني يحيى اخر 10 ليالي. ايش؟ ما هو للاسف انا ما علمت ان يعني بعد الموضوع يعني كان في الوالده في زياره فقابلتهم جده الولد اللي مات يعني امه الام يعني فحكت يعني نصا يعني وقالت الاسم ده خد 2 مليون جنيه عشان يجي يحيي هذه الليالي اللي 10 ليالي. ده غير بقى انفقته على المذهب على المسجد يعني قول ماشي تتكفل بالاعتكاف وبالناس وكل هذا شيء، لكن 2 مليون جنيه عشان يقرا واحد قران و 10 ليالي هذه يعني بصراحه هو خطا شديد منها. اما الله الاخ هذا يعني انا ما ادري كيف سيقابل ربه بهذه الاموال التي خدها من القران يعني. طب قلنا قد جعل ماشي جعل عشان تاكل وتشرب وتعيش ده بالمبلغ ده. انا بقى احنا ما دخلتش في التفاصيل غير ان هي دفع له 2 مليون جنيه لاحياء 10 ليالي وهما خمراتين. ما هي تظن بجهلها ان هي الان يعني دفع في القران وان جابت لهم افضل من في مصر يقرا ويحيي رمضان، فبالتالي خلاص هي تظن بها الخير، ولكن كم مريد للخير لم يدركه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. فبالعكس انا اسال الله ان يغفر لها هذا يعني، هي تريد الخير لكن قد تقع في الإثم بهذا. ما أدري يعني ده هي أكيد لو قالت للناس دي أنا هجيب لكم الراجل ده 2 مليون جنيه عشان تصلي وراها يقول لها لا إحنا هنصلي بس مش لازم هات 2 مليون جنيه يعمل بيهم حاجة تانية. صح يبقى احنا الله المستعان. وتلاقي طلبة العلم مش لاقيين ياخدوا 2 مليون تعريف عشان بس يقرأوا كتب ويأكلوا ويشربوا ويتفرغوا لطلب العلم. طيب البكاء بذاته لا يبطل الصلاة، والدليل على البكاء بذاته لا يبطل الصلاة لأن احنا قلنا قيدناه بالحرفين فقط انه حتى يكون كلاما يعني هو انتقل من البكاء للكلام فأصبح مبطل للصلاة. أما البكاء نفسه لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في صلاة الخسوف التي صلاها وهي مرة واحدة صلاة الكسوف عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عندما سجد كان ينفخ من البكاء، فلأنه كما بينا رأى النار في هذه الصلاة لما قال رأيت النار ثم بكى كثيرا وقال لله عز وجل أو يعني في دعاء ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني أنك لا تعذبهم وهم يستغفرون. تأول كما قال سيدة عائشة قول الله عز وجل وما كان الله ليعذبه وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون. فلما رأى النار في صلاة الكسوف هذه ورأى خاف على أمته فحتى بكى وظهر بكاءه في النفخ في السجود كما روى ذلك ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. والصلاة كانت صحيحة ولم يطر فيها شيء، فعلمنا أن البكاء في الصلاة لا يبطل، ولكن إذا انتقل مجرد البكاء إلى أصبح صوت بحرفين فأصبح كلاما، فهذا هو الذي يندرج تحت الكلام. تبقى كلام النفس الذي إذا تكلم المرء في نفسه يعني ايه حدث بينه وبين زوجته وبين اولاده شيء وهو ايه قاعد جواه بيتكلم في نفسه هذا الكلام الذي هو كلام النفس، فهذا الكلام لا يبطل الصلاه ايضا، لان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل او تتكلم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبين ذلك بان حديث النفس لا يحاسب عليه المرء. مسألة القراءة في المصحف، القراءة في المصحف أثناء الصلاة هذه تحدث كثيرا، ورأيت فيها إنكارات ليس بعد إنكارات يعني بعض الإخوة والأخوات ينكرون على الذين يمسكون المصاحف يعني في مساجد معينة شيخهم يبدو ما يفتي لهم بذلك ولكن ينكرون يعني كانت الاخت مثلا تدخل في صلاه التراويح ومسكت المصحف بعد انقضاء الصلاه لقت فوق يعني 30 اخت جايين موتوها عشان مسكت المصحف، وكذلك في الاخوه يعني هذه وهذا لا يعني اتركوا الاسماء خلينا بس نبين حتى ان هذا يحدث مساله والكل يعني هذه مساله اجتهادات كلها ولكن التعصب لهذه الاشياء هو ليس يعني مساله اذا كانت مساله يعني الخلاف فيها يعني محل اجتهاد فممكن ان هذا يصيب فلا انكار فيه يعني المساله حتى لو كنت تقول بان لا يقول بمسك المصحف والاخر يقول بحمل المصحف فهذه المساله لا تنكر عليها لا تنكر عليها اذا كانت المساله واضحه يعني فيها لابد ان تنكر عليها اما اذا كانت المساله هو معه دليل وانت معه دليل او هو يرى هذا الفتوى هذا فانت تنصح ولا تنكر اما مساله الانكار بتحدث هذه ليس علم او هذا ليس تثبت من العلم نعم والله انا يعني ما ادري مش متتبع حقيقه المدارس اللي بتتكلم عنها ولكن هي المساله كلها ان المذهب عندنا ان القراءه في المصحف لا تبطل الصلاه. القراءه دي حضرتك بصوت ولا بالنظر؟ لا حمل المصحف. لا طبعا بكلام ما تتكلمش ورا الامام انت منهي عنك ان تتكلم. انا اسف انا ما اقصد حمله فقط انا اقصد القراءه في المصحف. يعني انت تصلي وانت تقرا من المصحف. تصلي وانت تفتح المصحف وتقرا منه ما هذا نتكلم عنه الان نتكلم عنه الان مسائل مبدا مساله قراءه في المصحف اثناء الصلاه يعني انت قمت تصلي ففتحت المصحف وقرات منه طبعا الاحناف يبطلون الصلاه مش انتوا فاهمين الاحناف يقولون بطلان الصلاه اذا حمل المصحف وقرا فيه اثناء الصلاه هذا العام اولا هو لم يقرا بشيء اجنبي قرا قران خرجنا عن الكلام الأجنبي تبقى مسألة العمل العمل الذي يقوم به يعني اللي هو مسألة العمل كما سيأتي معنا هل العمل وهذا العمل عندنا عمل يسير ليس بعمل كثير فيخرج من الصلاة وعندنا سنة في العمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ففتح الباب لعائشة رضي الله عنها ذهب فتح الباب لها ورجع أكمل الصلاة حمل أمامة أيضا وحمل حسن والحسين أو هم ركبوا على ظهره كما روى الصحابي حتى ظن أن النبي قد قبل ولكنه نظر فوجد الحسن على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عليه والنبي ساجد لم يقم حتى يقوم هذا الحسن فقلنا بأن ليس هناك دليل على البطلان ليس هناك دليل واضح صريح يبطل مسألة الصلاة لمن حمل المصحف وحقا يعني أنا كنت يعني أفرق بين الفريضة والنفل أنا لم أقل بالبطلان يعني في جميع الأحوال لم أقل بالبطلان أو لم كنت يعني أدين بالبطلان ولكن كنت أرى أن في النافلة المسألة على سعة أما في الفرض فيقرأ بما يتيسر ما دام أحفظ يقرأ بما يتيسر ولا يمسك المصحف لأنه ليس في حاجة إلى مسك هذا المصحف ما دام عنده يقرأ ما تيسر من القرآن ولكن لا أستطيع أن أتجرأ وأقول أن من حمل المصحف في صلاة الفريضة أنها تبطل الصلاة لأن بطلان العمل لابد له من دليل ساطع بس النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي طيب في مصاحف على وجه وقت النبي صلى الله عليه وسلم فيها هما كان في الصحف اللي كانوا يكتبوا فيه لا هو ورد عن عائشه رضي الله عنها وارضاها بعد موت النبي ان كان لها مولى كان يصلي بهم في التراويح ويقرا من المصحف هذا ثابت الاصل بس كان في التراويح يعني ان هو كانت له مولى كان يصلي بالنساء بهم يعني بهن وكانت كان يقرا فاقصد لك ان نعم وصلوا كما رجل صلى لذلك ما انا قلت لك أنا لا أقول بأن يفعلها يصلي بما معه لأنه أصلا هو مش مطالب بقراءة القرآن في الفريضة يكفيه الفاتحة لأن احنا قلنا أن قراءة القرآن سنة فهو أصلا مش مطالب بها ولكن لا أستطيع أن أبطل الصلاة في فرق بين أن أنا أقول هي ليست سنة أو أنه لا يفعلها لكن أنا أقول من فعلها تبطل الصلاة ليس عندي دليل على البطلان لا أستطيع أن أتجرأ وأقول أن الصلاة تبطل لكن أقول المذهب والأحناف نعم وراء الجمهور الأحناف هم يبطلون الصلاة إن شاء الله الحديث بتاع يعني ممكن تراجع مع الحنابلة لكن أنا ضابطها في الأحناف يبطلون والمذهب لا يبطل نعم الحديث بتاع لو جعلت في بطن شيء فليخرج من الصلاة حتى يسمع صوت المؤذن نعم ناخذ من الحديث ده إنه لا يجوز لك إبطال الصلاة إلا بيقين نعم هذا ما هو يدل انك بس طبعا إن نعم هو لابد ان تتيقن من حدث شيء مبطل الصلاه بس احيانا غلب الظن ينتهي بالضبط اليقين تاخذ يعني على اساس ان القاعده انك تبطلش الصلاه الا بدليل واضح صريح. نعم طبعا هذه قاعده، قاعده انك انت لا تبطل العمل بدليل يعني صريح. ابطال العمل يعني تصحيح العمل اولى من ابطاله. تصحيح العمل اولى من الابطال. يعني الحديث يساعد في القاعده دي، يعني يساعد هو يساعد انك انت انك لابد من اليقين في هذه. يساعد نعم، يساعد من هذا اليقين. طيب هذا بالنسبه لل... ندخل في حدوث النجاسه نكمل. طيب المفسد الثالث وهو الحدث او حدوث، مش الحدث، اتكلمنا عن الحدث وتكلمنا عن الكلام العام. طيب نتكلم عن حدوث النجاسه. ودي مساله مشكله كبيره، مساله حدوث النجاسه. حدوث النجاسه تبطل الصلاه ام لا؟ قضيه يعني ارقت كثير من اهل العلم وفيها منازعات كثيره، وهي مساله اذا صلى المرء ووجد على ثوبه نجاسه فالصلاة تصح أم لا تصح؟ قالوا لا تصح لأنه مأمور شرعا. المتن يعني يقول إن حدوث النجاسة تبطل الصلاة لأن المرء مأمور شرعا بالطهارة الداخلية والطهارة الخارجية، ولابد أن يأتي بالطهارة التي أمر بها الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآيات. وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. والدليل الثالث الذي يعني يهمونا في هذه المسألة وثيابك فطهر. فالمذهب وجمهور أهل العلم على أن صلى بثوب فيه نجاسة بطل الصلاة ولا تصح بحال من الأحوال إن اختل شرط من شروط صحة الصلاة. الحق أن الأدلة هذه كلها يعني تحوم حول المسألة، ولكن يعني تقوي بعضها بعضا، ليست صريحة. وده الذي جعل الظاهرية والإمام الشوكاني أنه يرى بخلاف ذلك، يرى بأن الطهارة شرط أو واجب من الواجبات، واجب وليس بشرط، واجب من مش الطهارة، عدم النجاسة يعني واجب من الواجبات ولكن ليست بشرط من شروط صحة الصلاة. يعني فمن صلى عنده بثوب فيه نجاسة فصلاته صحيحة، ومن صلى على بدنه نجاسة فصلاته صحيحة، لأنه يرى أن هذا واجب فقط من الواجبات وليس بشرط من شروط صحة الصلاة. ايش؟ ايه اللي خلاك تخرجها من شرطين؟ بيصلي هو عالم؟ لأن الأدلة اللي عنده ما هنطلع نعم؟ بيصلي هو عالم الأول بس سيبك من عالم وناسي، لان احنا عندنا مساله مش في كده. لو كان لو النجاسه موجوده سواء عالم او ناسي مفطول باطله. يعني انت هنفرق في مساله العالم والناسي يعني. لكن خلينا نتكلم في اول صلى وعنده نجاسه، هي عالم، خلينا في الحال الاول عالم، خلينا في العالم. فطبعا هو جعله يقول هذا الكلام ان الحديث الذي مع قول الله عز وجل وثيابك فطهر، هذا قول عالم في الصلاة في عموم، في الصلاة وفي غير الصلاة. فقال على التأصيل، لو ما أنتم تفكرين لا مطلق النهي ينقضي الفساد. على تأصيلنا قلنا إذا كان اللازم أعم من الحالة، فاكر؟ فلازم إذا كان لازم مساوي أو أعم، فقلنا إذا كان مساوي فمطلق النهي يقتضي الفساد، وقلنا إذا كان اللازم أعم فهنا المطلق النهي لا يقتضي الفساد. فهو على هذا التأصيل جعل الشوكاني يقول والظاهرية بأن هذا النهي عام أو هذا الأمر عام، وثيابك فطهر سواء في الصلاة وفي غير الصلاة أنت مأمور بالطهارة. فقالوا هذا الدليل أعم من الدعوة. فالمطلق النهي يقتضي الفساد هنا لا، هو يقتضي جهة منفكة. هو في نهي أنك لا تصلي بنجاسة ولكن لا يقتضي ذلك الفساد. طبعا مش فاكرين حاجه خاصه انتوا مطلقين فاكرين انت فاكر. اصحى شويه بس انا عايز يعني اخد وش انا عايز اظبطها. يعني انا دلوقتي مش هو مثلا دلوقتي لو جاء الدليل مثلا مش قلنا لو كان اللازم مساوي؟ أيوه. وده اللي جعلنا في صلاه الجمعه ان نتكلم على ان المساله مش في الصلاه فقط، النهي مش في البيع فقط، في اي شيء يشغلك وقلنا ذلك. وعن ايضا مساله النهي عن لبس الحرير، قلنا ان اللبس نهي عنه سواء في الصلاه وغير الصلاه، فهو ينهى عنه لكن لا يبطل الصلاه. فقال ايضا هذا وثيابك فطهر، هذا الطهاره امر في الصلاه وغير الصلاه، فالدليل عام ليس في الصلاة فقط، فهنا ينهى ولكن لا يؤدى إلى فساد. وهذا أنا بس بندرب نفسنا فيها. عكس لو قال مثلا وثابك فطهر في الصلاة. نعم هو أنا لازم نساوي. هو ما هو هذا اللي هيجرنا كجمهور أو الجمهور إنه يجعلوا الآية هذه في سياق الصلاة. حتى يغلقوا هذا الباب، وإن كان الخلاف قوي. خلاف قوي. لأن حتى الأدلة الأخرى التي نستأنس بها الآن كما سنبين وأهمها حديث جبريل عندما جاء ما ماشي هذا محتمل، أنا أبين لك هذا إحنا نقوي به أدلتنا كجمهور، نقوي به أدلتنا كجمهور بأن النبي لما صلى وجاءه جبريل وكان في النعلين خمس فأمره أن يخلع النعلين فخلع الصحابة النعال، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه ولما سأله لماذا خلعتم قالوا خلعت فخلعنا، قال أتاني جبريل وقال إن في النعلين خبث ولم يعد طبعا الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا سنستأنس بها في الرد على بعض الحالات، ولكن الدليل معنا بأن لما خلع النبي في الصلاة فدل ذلك أنه لا يصح أن تصلي على نجاسة على بدنك. بس كده الصلاة مش مطلوبة رايك ايش؟ ده كده رأي الجمهور ان كده الصلاة مش لا مطلوبة. الجمهور احنا الأول نقول ان لما خلع في وسط الصلاة فدل ذلك أنه مأمور بأن يصلي بغير نجاسة. سيبك من حكم الصلاة اللي فاتت ده دليل على عدم الإعادة للجاهل كما هو سأل الآن انه لو كان يجهل أو يعلم قلت له اتركها الآن. احنا خلينا ناخد الحديث الأول. تكلم مذهب الجمهور بيقول بإزالة النجاسة. مش بالإزالة، مذهب الجمهور تبطل الصلاة إذا صلى عليه نجاسة. فاستدلوا بثيابك فطهر يبقى لابد تطهر. واستدلوا بفعل النبي في حديث جبريل لما كان يصلي وعلى نعليه قدر فأمره جبريل أنه فيه قدر فخلع في وسط الصلاة خلع النعلين، فدل ذلك أنه لابد من تطهير الثوب والبدن أثناء الصلاة. تهت فين؟ حته المطلوب انا ما حضرتك ما هو لما خلع في وسط الصلاه دل ذلك على انه لو كان اكمل في الصلاه ستبطل. اما احنا ليش قلنا ان هو في وسط الصلاه راح خلع النعلين؟ دل ذلك ان هذا الامر منهي ان يكمل الصلاه بالنجاسه بعد ان عليها، فلو اكملها بالنجاسه بعد ان عملها تبطل، لذلك خلعها في وسط الصلاه. الامر يعني هو ظاهر هذه. طيب انا بقول مع الجمهور، ما انا بتكلم في ايه؟ ما انا خلاص قلت انا انتهيت من الظاهريه والشوكاني بان هم قالوا ان الحديث الايه وسبب الطاهر اعم من الدعوه، فبالتالي لا يقتضي الفساد. لو تبطل كان النبي صلى الله عليه وسلم الجزء الاولاني من صلاته باطله، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما هذا يفرق بين العامد والجاهل، ويرجع للكلام اللي نفصله. اذا جهل وهنبينها في الفروع، اذا انت صلى المرء وجهلا عليه النجاسه وبعد علم في وسط الصلاه ان في نجاسه، إذا كان حتى فرعنا خلينا بس الأول الآن هذا الدليل الأول الشاهد منه الأول بأنه وجه النبي خلع النعل في وسط الصلاة فدل ذلك أنه مأمور بأن يصلي بالطهارة، فإن علم بأن هناك نجاسة لابد أن يخلع. من جبريل أتى يخبره لا تكمل هكذا لابد تخلع النعلين، فدل ذلك على أن هذا يؤيد قول الجمهور مع ثيابك فظهر بأن هذا فعل. طبعا هم ردوا على هذه الدعوة أيضا، يعني حق يقال يعني بأن هو قال أن فيه أذى، قال أن فنعلي أذى، وقالوا أن الأذى يحتمل القدر ويحتمل النجس، لأن مثلا النخامة والأشياء التي تكون في الشارع هذه أذى قدر وهذه ليست بنجس، فقالوا أصحاب الرأي قالوا يحتمل هذا الدليل أن يكون الذي في نعل النبي صلى الله عليه وسلم أذى، قال إما قدر وإما نجاسة، فقالوا إذا الحديث لا يساعدكم أيضا وأنه محتمل. أنا بس برد مع أن الموضوع مش فيه المفروض ما نردش قوي هكذا، ولكن هم أرادوا أن يرد على هذا النبي لك أن الحديث يستأنس به، يعني هو ليس فصل أيضا في النزاع لكن يستأنس به يقوي الآية وثيابك فطهر. هم قالوا عشان الجمهور عشان ننهي بس التوسع فيها، قالوا أن وثيابك فطهر هي من باب أولى أن تكون في الصلاة، فهم أرادوا أن يوجهوا أن الآية دي في الصلاة لأنها لقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد في أمر، فقالوا إذن خذوا زينتكم عند كل مسجد وثيابك فطهر فتكون من باب أولى أنها لابد أن تكون في الصلاة، فهذا الذين يريدون أن يحملون الآية على الصلاة ويقوون الآية بالأدلة التي تكلمنا عنها الآن حديث جبريل أيضا. ايضا فيها حديث اخر يستدلون به الجمهور المذهب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن المذي فقال اغسل ذكرك ومذاكيرك، هذا أمر، وهذا فيه غسل البدن من النجاسة. وقالوا لما كان لما سأل الصحابي وسأل ليعلم ماذا يفعل إن أراد الصلاة، لأنه يعني المسألة في رواية أخرى قال منه الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم قال منه الوضوء واغسل ذكرك ومذاكيرك، فهذا يدل على أن السؤال كان للصلاة. فلما قال له منه الوضوء يبينه أن يرد عليه إذا أردت أن تصلي فلابد أنك تتوضأ لأن هذا ناقض، ثم أمره بإغسل ذكرك ومذاكيرك. فقالوا هذا الأمر بالغسل فيه دلالة عنه لا يجوز أن يصلي هكذا، لو كان يكفيه الوضوء لقرأه منه الوضوء وانتهى، ولكن لما أمره بغسل الذكر والمذاكير وأن المذي نجس فمعناه بأنه لا يصح له أن يصلي وعلى بدنه نجاسة. هذه أيضا من أدلة الجمهور التي تقوي مذهب بأن من صلى على على على وعليه نجاسة عالما هذه الصلاة باطلة لا تصح فيها. وطبعا هي كما قلت لكم المسألة يعني فيها خلاف شديد، يعني الكلام الشوكاني كلام وجيه ايضا، ولان الادله تحوم يعني، ولكن لما تقويها تقوي مذهبك. بس كلام الجمهور يعني مع الايه بتاعت ابن ادم. نعم انا قلت لك لما تقوى، لكن استدلال بثيابك مطهر فقط لا تساعد. يا الشيخ عادل يدرس لو واحد حمل نجاسه او مسك حبل كده. دي في الاخر كده هتقطع. ايوه احنا خدناها دي. نعم نعم صحيح صحيح صحيح. طيب هذا المفسد ناخذ الرابع والخامس الاكل والشرب. انا معكم كما تريدون. خلاص وصلت. طيب قولي قولي هذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم وبحمدك. عليك الحمد لله.